الديره الصايعه رياه فيها الرجال الوافيه قلاع محميه وحصون يا صعار العز تكفون يا صعار العز تكفون تكفون يا ابطال كندال مقداد منكم وجنده السيف خلوه مسنون يا صعار العز تكفون يا منبع الجود والطيب للشاب فيكم ما عشيب قصيدي نهديه موزون يا صعار العز تكفون يا صعار العز تكفون أنا أشهد الأسد أنتم غير القيم ما سكنتم من مثلكم يوم تغزون يا صعار العز تكفون يا أهل الحروب الشهيرة لبوا نداها الأسيرة للعز ما تبات شدون يا صعار العز تكفون يا صعار العز تكفون أمصار للدين كونوا للمعتاد لا تلينوا لو هددوا بقيد وسجون يا صعار العز تكفون حكم الشريعة هدفنا ولا والصليب قصفنا بالشرع بنحكم الكون يا صعار العز تكفون يا صعار العز تكفون توحيدنا الدم يرويه والشرك بالنار نشويه مفخخ الموت مركون يا صعار العز تكفون منكم شداد الفوارس تشهد لهم مال ما تارس الموت به ما يبالون يا صعار العز تكفون يا صعار العز تكفون هيا انفروا لا يمنا حوث الضلالة تجنى عرض النبي قال مطعون يا صعار العز تكفون أم المؤمنين تزهم يا عاشق الخيل الأدهم جاهد لك النصر مضمون يا صعار العز تكفون يا صعار العز تكفون جبهاتي ومعسكراتي حنت لكم يا الكوماتي نفرح بكم وقت متجون يا صعار العز تكفون شلوا البلدي كيسيروا بالعيلة مناتي غيروا القرن شباب مشحون يا صعار العز تكفون يا صعار العز تكفون محلى الجعب والجفاري محلى حياة المساري اعداد وهجوم وكمون يا صعار العز تكفون يا سبعة مية وحد عشر بكم بمصعب تبشر ولا زال قاداتي يثنون يا صعار العز تكفون يا صعار العز تكفون في أرضكم صار انزال ما رنز فيها ترجل واجب عليكم تردون يا صعار العز تكفون اقدامكم يا رجالي في الحرب ابهر خيالي شاهدتكم ما تقفون يا صعار العز تكفون يا صعار العز تكفون نايف وجواه قهرتوه الشرع لما نصرتوه بالنايف اليوم مغبون يا صعار العز تكفون ميعادنا في الشارورة والله الحرم بنزوره غصب على جند فرعون يا صعار العز تكفون يا صعار العز تكفون الحد ما نعترف به برتالنا بان طبه وننهي التفاتيش والهون يا صعار العز تكفون شاصتنا للجهادي محمله بالعتادي دقمه على كل طبلون يا صعار العز تكفون يا صعار العز تكفون يا هاجس اختم كلامي الصعار ارسل سلامي لهم سلام الف مليون. يا صعار العز تكفون يا هاجس اختم كلامي للصعار ارسل سلامي لهم سلام الف مليون. يا صعار العز تكفون يا صعار العز تكفون.